tất cả là بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يا شيخ حمد يا ناس عم الشيخ الله يرضى عليك شجعوه شوي Yeah. Amen.